الحكومة فعليك واقفون أولئك السجناء. رغم سجنهم رغم قيدهم رغم التعذيب هم واقفون أشداء. لبوا نداءهم ولو بكلمات قليلة فأصواتكم لهم كالظمآن لقطرة الماء. ألا يا أسير الناقب صبرا فغدا موعدنا وغدا لقاء الأصدقاء. وأنت أخي أسير نفحة لو أن الدمع يفيد لبكيت عليك ليل مساء. أما أنت بطل عسقلان يوم الإفراج هو عيد الأوفياء. وأخت الأسيرة كيف لي نسيانها ونحن في دين الله أشقاء. وما جد ومن فيه لهم صوتي ولهم سجودي وصلاتي في ليلة الإسراء. وللرجال الرجال في بئر السبع رغم البعد عنكم كفاكم عناية رب السماء. أهواكم جميعا إخوة الأسرى وأذكركم وأذكر تلك الوجوه السمراء. فكونوا مع الله في السراء كان الله معكم في الضراء. وين العربي يشوف ولادي؟ وين الجريحة تنادي؟ وين